وذكرنا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اعتراه بعض الأمراض وكاده الشيطان، فأمر بعض من عنده أن يقرأ عليه هذه الآيات، فقام كأنما نشط من عقال. ولا شك أن القرآن كله شفاء، لأن الله جل وعلا يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: وشفاء لما في الصدور، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن شفاء كله، فإذا استشفى به المؤمن مع حضور قلب وتدبر لما يقول وإلحاح وطمع فيما عند الله جل وعلا، فإنه يشفى بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أخبر أنه شفاء في كتابه، ومعلوم أن الشفاء هو الذي تحققت نتيجته، ولم يقل الله جل وعلا إنه دواء، وإنما أخبر أنه شفاء، يعني أنه يحصل أثره، يحصل به الشفاء والتعافي من الأدواء. والمراد بالسكينة هنا كما ذكرنا في الدرس الماضي هي ما كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: هو الذي أنزل السكينة، أي جعل الطمأنينة، قاله ابن عباس. وعن ابن عباس أيضا أن السكينة هي الرحمة، وقال قتادة: هي الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أو في إعلام الموقعين: وهذه هي السكينة التي وهذه هي السكينة الخاصة. السكينة المرادة في هذه الآية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال: هي السكينة الخاصة، فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم، وهي سكينة الإيمان. هو الذي أنزل السكينة. وقد مر أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية لما نزل بالحديبية وجاءه أهل مكة ومنعوه من دخول مكة واشترطوا بعض الشروط، فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك تعظيما لحرمة البيت، وإلا يكون قتال. ولهذا قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني أمرا يعظم فيه أمر الله أو بيت الله إلا أجبتهم لذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الشروط من قريش فيها نوع شدة على المسلمين، منها أنهم قالوا: من جاءكم منا، يعني من أسلم وجاء إليكم، تردونه إلينا، ومن جاءنا منكم لا نرده إليكم، وترجع عن هذا البيت، عن البيت هذا العام، ولا تعتمر، وتعتمر من العام القادم، وتدخل وليس معك سلاح. وذكروا أمورا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فثقل على بعض الصحابة، حتى إن عمر جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألم تكن قد قلت لنا أن داخل البيت ومطوهون به؟ قال: بلى، لكن أقلت هذا العام يا عمر؟ ثم رجع إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، لما نعطي الدنية في ديننا وهو رسول الله وهو على الحق؟ فقال أبو بكر: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزه. فلما استسلم المؤمنون وسلموا لأمر الله ورضوا وأطاعوا واستجابوا لله ورسوله ورجعوا، في عسفان أو قريبا منه أنزل الله عز وجل هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال الصحابة: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: والذي نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح. فالصحابة استسلموا لأمر الله وفتح الله على نبيه وعليهم وأعطاهم من الخير الشيء العظيم. فأعطى الله نبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكل هذا أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس وهو في الصحيحين أنهم قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، هنيئا مريئا بما أعطاك الله جل وعلا، فماذا يفعل بنا نحن؟ قال: فنزل عليه قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وأيضا أنزل السكينة في قلوبهم والطمأنينة، لكن هذه السكينة لا تحصل لكل أحد، وإنما تحصل لأهل الإيمان. ولهذا قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لا بد أن يكون من المؤمنين. ما هي العلة وما هي الحكمة؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا دليل لأهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. ولهذا أثبت الله زيادة الإيمان في هذه الآية: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا في آية أخرى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات القرآن زادتهم إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وزيادته إنما هي بالأعمال الصالحة، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتحميد، بالصلاة، بالصيام، بالأعمال الصالحة، كلها تزيد الإيمان. قال جل وعلا: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال ابن كثير ثم ذكر سبحانه أنه لو شاء لانتصر من الكافرين، فقال: ولله جنود السماوات والأرض، أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم، يعني أبادهم جميعا. ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما. وبعد آيتين يقول جل وعلا: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. والجنود تشمل الإنس والجن والملائكة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال والملائكة وسائر العالمين جنوده تعالى. والملائكة وسائر العالمين، الحمد لله رب العالمين، كل موجود سوى الله فهو عالم. قال والملائكة وسائر العالمين جنوده تعالى، واستدل بقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال ولله جنود السماوات والأرض. وقال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ولله جنود السماوات، ذكر في هذه الآية الكريمة أن له جنود السماوات والأرض، وبين في المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو، وذلك في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال ابن عباس أعظم جنود الله الريح والماء، وقال السمعاني ولله جنود السماوات والأرض، أي جموع السماوات والأرض، فلو سلط أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم. ويقال له جنود السماوات والأرض، أي ما خلق الله في السماوات من الملائكة وما خلق الله في الأرض من الجن والإنس وغيرهم. انتهى كلامه. وهذا يدل على أن الجنود هنا عامة وليست خاصة بالملائكة فقط أو بالمؤمنين، بل كل مخلوقات الله من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا جاء في حديث رواه الطبراني والبيهقي بسند حسنه الألباني عن أبي زهير مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم. إذن الله جل وعلا له جنود السماوات والأرض، ولو شاء أن يهلك أعداءه والكافرين لسلط عليهم ما يشاء، فما يستطيعون أن يمتنعوا منه. ولهذا فيما ذكروا من أخبار بني إسرائيل أن الله سلط على النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه وادعى الربوبية، أنه سلط عليه بعوضة دخلت في أنفه فخلصت إلى دماغه، فكان لا يسكن إلا إذا ضربوا رأسه ضربا شديدا حتى هلك. ولو شاء الله جل وعلا لسلط جنوده على العصاة فما بقي منهم أحد، ولكنه جل وعلا لحكمة عظيمة شرع للمؤمنين الجهاد والقتال ليرفع درجاتهم وينالوا إحدى الحسنيين، وليبلو بعضهم ببعض ويذل الكفر وأهله، والله حكيم عليم جل وعلا. ولهذا ختم الآية بقوله وكان الله عليما حكيما، عليما قد أحاط علمه بكل شيء، فكل ما شرعه من الأحكام وهو بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء، ما يخفى عليه شيء جل وعلا، وبناء على حكمته فهو حكيم في شرعه وفي أحكامه وفي قدره، ويضع كل شيء موضعه، فله الحمد وله الشكر. ومقتضى هذا أن يسلم العبد لأحكام ربه، لأنها بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء، وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه. ثم قال جل وعلا ليدخل المؤمنين والمؤمنات، هذه اللام لام التعليل أيضا، وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهنا ذكر المؤمنات أيضا، وهذه قاعدة القرآن أنه في أكثر الأحيان يذكر الرجال دون النساء، ولكنه أحيانا ينص على ذكر النساء، لأنه حتى المؤمنات لهن نصيب من الجهاد في سبيل الله، ولهذا كان النساء يشاركن في الجهاد أيضا ويساعدن المؤمنين. يا أخي انت سؤالك وش يتعلق؟ طيب اي نعم. الأخ يسأل يقول صلى المغرب والعشاء، هل يجوز جمع تقديم؟ هل يجوز له أن يصلي الوتر؟ نقول نعم، مدام الفريضة وهي الفريضة قدمتها عن وقتها، العشاء صليتها مع المغرب، فالوتر من باب أولى يقدم. فإن المؤمنات أيضا يشاركنا في الجهاد في سبيل الله ويساعدنا، ولكن الله لم يفرض عليهن الجهاد، لكن لو خرجنا مع المجاهدين يساعدنهم، يقومن بسقيهم بصنع ما يحتاجون، فإن لهن أجر المجاهد في سبيل الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاصل أن الله جل وعلا شرع ما شرع وقدر ما قدر، من ذلك فتح مكة، من ذلك الفتح وهو صلح الحديبية، وأيضا إنزال السكينة على قلوب المؤمنين، كل ذلك لأجل أن يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ولهذا يا عبد الله سلم لأحكام الله واعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الجنة لا يدخلها أحد إلا برحمة الله، والطريق إليها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي هو مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. قال جل وعلا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، جنات لماذا؟ لأن كل مؤمن له في الجنة جنات. فالجنة ترد في القرآن أحيانا بالإفراد الجنة، فالمراد بها الدار التي أعدها الله ثوابا لمن أطاعه. وأحيانا يذكر الجنات لأن من دخل الجنة له في داخلها جنان كثيرة، جنات كثيرة، بساتين لا يعلمها إلا هو. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن آخر رجل يخرجه الله من النار وهو آخر رجل يدخله الله الجنة، يقول له تمنى، ثم يقول له أيرضيك أن أعطيك الدنيا، ثم يقول لك الدنيا وضعفها وضعفها، إلى أن قال عشرة أضعافها، عشرة أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. فالمؤمن الذي جد واجتهد، آمن بالله ورسوله وجد واجتهد ونهى النفس عن الهوى وأكره نفسه على فعل الطاعات وجاهدها على ذلك، له هذا الملك العظيم وهذا الثواب الجزيل عند الله جل وعلا. ورد في بعض النصوص أنه ذكر جنتين في سورة الرحمن، فذكر جنتين للسابقين وجنتين للمقربين، وهذا أيضا داخل الجنة، لكن السابقين ثوابهم أعظم ونعيمهم أكمل، والمقربون لهم نعيم عظيم لكنه أقل من نعيم السابقين. قال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار، قد جاء في ما مر معنا أن الله ذكر أن الأنهار أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وجاء أيضا في الأحاديث أن أنهار الجنة تسير على الجنة بدون أخدود، يعني ما هو شق تسير على وجه الجنة وتسير على وجه الجنة، وأن ترابها وحصباؤها المسك الأذفر، المسك الخالص جودة، وأن حافتها قباب اللؤلؤ والمرجان، نعيم عظيم. فشمروا لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مشمر لها؟ قال الصحابة: نحن. قال: قولوا إن شاء الله. سنشمر ويجد ويجتهد على الله عز وجل أن ينجيه من النار ويدخله الجنة، وإذا دخل الجنة ما فاته شيء. كما قال جل وعلا في أكثر من آية عن المؤمنين إذا دخلهم الجنة، قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا، من الغنى، من كذا من كذا، لأن الله أقر أعينهم بهذا النعيم الذي أعطاهم وأثابهم به. قال جل وعلا: ويكفر عنهم سيئاتهم. لاحظوا، أولا يدخلهم الجنة، ويكفر عنهم سيئاتهم. قال ابن كثير رحمه الله: ويكفر عنهم سيئاتهم أي خطاياهم وذنوبهم، فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر جل وعلا. وقوله جل وعلا: خالدين فيها، أي ماكثين فيها، وجاء في آيات أخرى: خالدين فيها أبدا. فهذا النعيم لا يكون مدة معينة ثم ينقطع، بل خالدين فيها أبدا الآباد، لا يقدر بوقت. وأيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فضل الله يؤتيه من يشاء. ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. إيه وربي، دخول الجنة والخلود فيها وتكفير السيئات فوز عظيم، والفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهذا هو الفوز العظيم، منة من الله وفضل. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات، لما ذكر المؤمنين والمؤمنات ذكر ضدهم، وضدهم ينقسم إلى قسمين: أناس يظهرون الإسلام وهم في الحقيقة كفار، وهم المنافقون، فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقسم لا، معلنون بالشرك والكفر. فقال: ليعذب المنافقين والمنافقات. والمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع، لأن اليربوع يحفر حفرة في الأرض ثم يغلقها ويجعل حفرة، يرقق نافقا ومكانا يخرج منه إذا أحس بالخطر، فيضربه برأسه ثم يخرج ويهرب. قالوا: هكذا المنافق، هو يظهر الآن الإسلام، لكن حينما تأتي الأزمات والدوائر يخرج من جهة أخرى غير الإسلام، وهي الكفر. وهذا دليل أيضا أن المنافقين ينقسمون إلى رجال، إلى ذكور وإناث، وبدأ بالمنافقين قبل المشركين تنبيها على شدة الحذر من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ومع المسلمين وبين المسلمين، لكنهم في الحقيقة كفار، ولهذا هم يتحينون الفرص، كلما جاءت فرصة ضد الإسلام أو أهله خرجوا على حقيقتهم. فهذا عبد الله بن أبي المنافق يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالعزة نفسه وبالأذل النبي ومن معه، فأخزاه الله. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولما رأى صفوان بن المعطل رضي الله عنه قد جاء بعائشة يحملها بعد أن حملوا هودجها ولم تكن فيه، رآها فرصة أن يطعن في أم المؤمنين وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاع الفاحشة عدو الله فأخزاه الله. وهكذا كلما وجدوا فرصة طعنوا في الإسلام، وأيضا يعملوا بالتشكيك بين أهله والتشكيك في دينهم، فيجب الحذر منهم. ولهذا بدأ الله بذكرهم قبل المشركين، لأن المشرك معلن للشرك والكفر، عدو بارز ظاهر لا خفاء في أمره. قال جل وعلا: والمشركين والمشركات. ثم نعتهم بقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء. قال ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله: الظانين بالله ظن السوء، وهو ظنهم أن لن ينصرك الله وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. ثم قال: يقول عليهم دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم، لأن الواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله. أحسن الظن بالله في كل أمورك، حتى فيما يقدر عليك مما تكرهه نفسك، أحسن الظن وأنه أراد بك خيرا. وكم من المنح التي لا تصلك إلا بعد المحن، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فحسن الظن بالله إيمان وعقيدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وجاء في الحديث القدسي الصحيح يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. انظر ماذا تظن بالله، ظن خيرا وأحسن الظن بالله، وخاصة إذا نزل بك رائد الموت وعلامات الموت، أحسن الظن بالله بأنه سيغفر لك ويتجاوز عنك. ولكن قبل ذلك لا بد من العمل، من الجد والاجتهاد في العمل الصالح. ولكن انظروا، هؤلاء يظنون بالله ظن السوء، يظنون أن الله سيسلط كفار قريش أو غيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويقتلونهم، يظنون أن الإسلام سينتهي، يظنون أنه سيهزم الجمع وسيهزم الكفار النبي وأصحابه ويستأصلونهم. هذا ظن من لم يعرف إلا حق المعرفة. إنا لننصر رسلنا، ألا إن جند الله هم الغالبون. أين الإنسان من هذه الآيات العظيمة؟ والله ما يليق بكماله ولا بجلاله ولا بصفاته أن يديل الشر أو الكفر على الإسلام إدالة تامة فيقضي عليه، لا، لكن يبلو، نعم يبتليهم. من ظن أن دين الإسلام سينتهي وأنه سيقضى عليه، هذا يظن بالله ظن السوء. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى تأتي ساعتهم وهي هبوب ريح من جهة اليمن ألين من الحرير تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وهذا في آخر الزمان. وعند ذلك تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم على مؤمن، لا تقوم إلا على كافر. وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. السوء الأولى اتفق القراء العشرة على فتح على فتحها، فتح السين السوء. وقوله عليهم دائرة السوء، جمهور القراء على فتح السين أيضا، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. وبعض أهل اللغة يفرق بين السوء والسوء، وأكثر أهل اللغة على أنه لا فرق بين السوء والسوء، فهما لغتان في كلمة واحدة، كما في الحزن والحزن، والرشد والرشد، والبخل والبخل، وما شابها، لغتان في الكلمة، يقال ظن السوء وظن السوء. قال جل وعلا عليهم دائرة السوء، أي ظنهم السيء يدور عليهم وتدور الدوائر عليهم، فهم الذين يخذلون، وهم الذين يقتلون، وهم الذين لا ينصرون، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله. قال وغضب الله عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، فإن الله يغضب، وهو من صفاته الفعلية التي يفعلها ما تشاء. وغضب الله ليس كغضب أحد، فهو غضب عظيم، ومن آثاره العقوبة والإهلاك والدمار وشدة العذاب. وغضب الله عليهم ولعنهم، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، وأعد لهم جهنم، أعد يعني هيأ لهم وجعلها معدة لهم تنتظرهم، وأعد لهم جهنم وهي نار جهنم، وساءت مصيرا، أي قبح هذا المصير مصيرا، لأنهم يصيرون إلى عذاب الله وإلى شدة العذاب وإلى غضب الله ولعنته. من هنا يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله، وأن يحذر من سوء الظن بالله، سواء ما يفعله به أو ما يفعله بغيره أو ما يفعله بالإسلام وأهله، يحذر من سوء الظن. ولهذا جاء في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن من يقول هلك الناس هذا عنده سوء ظن، يظن الناس خلاص هلكوا، وأنه ذهب الإسلام وأهله، وأن الناس لن يخرجوا مما هم فيه من ضائقة، فهو أهلك الناس الذي يقول هذا، أو هو أهلكهم يعني سعى في إهلاكهم بهذه المقولة. فأحسن الظن بالله، واعلم أن كل ما يجري في هذا الكون أنه بناء على حكمته جل وعلا، وبناء على علمه، فهو العليم الحكيم، والعاقبة خير للمتقين. ثم قال جل وعلا ولله جنود السماوات والأرض، كما مر الإشارة إليها قريبا، أن له جنود السماوات والأرض، كلها ملكه وتحت تصرفه وتدبيره، وإذا أمرها بشيء لم تتأخر عن تنفيذ ما يريد الله جل وعلا، وكان الله عزيزا حكيما، هو ذو العزة التي لا ترام جل وعلا، فلا يغالب، وهو الحكيم في كل أفعاله وأقواله وشرعه وتقديره. ثم قال جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بيان أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا يشهد على أمته بالبلاغ، وقال ابن كثير يشهد على الخلق، يعني على جميع الخلق، وهذا هو الصواب. فإن النبي شاهد علينا كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومر معنا الحديث أو كذلك الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وجاء في الحديث: أنتم شهداء الله يوم القيامة للأنبياء على أممهم. وذكر أنه يؤتى بنوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. وتسأل أمته فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته فتسأل أمته فيقول: نشهد أن نوح بلغ قومه الرسالة. فيقال: هو ما يدريكم؟ قالوا: قرناه في كتاب ربنا وأخبرنا به نبينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يشهد عليهم النبي فيزكيهم. إذن النبي شهيد على الأمم كلها وعلى الخلق كلهم. ومن يشهد عليهم أمته: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، يبشر بالجنة والثواب العظيم والحياة الهنية السعيدة لمن آمن بالله واتبع رسوله، ونذيرا ينذر عذاب الله وينذر النار وما أعده الله لمن كفر ولم يؤمن. هذه مهمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لتؤمنوا بالله. اللام أيضا هنا لام التعليل، فهو أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نؤمن، لأنه يبشرنا وينذرنا، بلغنا وعلمنا وبين لنا ما يكون سببا للنجاة وحذرنا مما يكون سببا للهلاك. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. ومعنى تعزروه يعني قيل توقروه، من التعزير وهو التوقير، وقيل التعزير هو التعظيم، تعظمه، وهي بمعنى لتؤمنوا به أولا، تؤمنوا بالله ورسوله، والأمر الثاني تعزروه، تعزر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقروه أي تحترموه. التوقير هو الاحترام، وهذا ثابت له في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. فتعزيره ونصرته بعد موته بنصرة سنته ومنهجه وما كان عليه، وتوقيره باحترامه. فهو محترم حيا وميتا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنه في زمن خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا بهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجلين يتحدثان يرفعان أصواتهما، فأخذ حصبا فحصب رجلا أمامه فجاء إليه قال: اذهب إلى هذين وأتني بهما. فلما جاءهما قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا من الجهل الذي يحصل من بعض الزائرين حينما يرفع صوته عند زيارة النبي وعند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصيح، وبعض النساء ربما تغرد وتفعل أمور ما تليق. أين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو محترم حيا وميتا، ويجب غض الصوت عنده وتوقيره واحترامه واحترام سنته وتعظيم شأنه. هذا هو الواجب على المؤمن. قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع حبه وتعظيمه والذل له. وبكرة وأصيلا، بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار، فالبكرة هي أول النهار والأصيل آخر النهار. قالوا من العصر فما بعد، وقيل من الظهر فما بعد. قالوا معنى تسبحوا يعني تكثرون من التسبيح، سبحان الله تسبيح والتحميد. وقال بعض أهل العلم بل المراد تسبحوا يعني تصلون صلاة الفجر وصلاة العصر. التسبيح في البكرة يعني صلاة الفجر، والتسبيح في الأصيل صلاة العصر، والآية تشمل هذا كله. ولهذا يشرع للمسلم أولا يجب أن يصلي الفجر في أول النهار والعصر في آخر النهار، وأيضا يشرع له أن يسبح الله سبحانه وبحمده 100 مرة في أول النهار وفي آخر النهار. فينبغي الإنسان أن يكثر من هذه الأعمال الصالحة في أول النهار وآخر النهار، ولهذا أذكار الصباح والمساء في أول النهار وآخر النهار. الصحيح أن أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، بعد أذان الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب يبدأ وقتها، وهذا هو البكرة أول النهار. وأذكار المساء أصح القولين أنها بعد صلاة العصر، وهو الأصيل، وقت الأصيل. ينبغي المسلم يحافظ على هذا، يذكر الله في الصباح بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، وكذلك في المساء بعد العصر أو بعد أذان صلاة العصر، وأيضا يصلي الفجر ويصلي العصر. واختلف القراء في قوله لتؤمنوا وما بعدها، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ليؤمنوا بالله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بالياء، وقرأ الباقون بالتاء لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأجمع العلماء، أجمع أهل التفسير على أن قوله وتسبحوه راجع على الله، راجع على الله، لأن التسبيح عبادة ما تصرف لغير الله. ما يجوز أن تقول لأحد سبحان فلان أبدا، هذه عبادة خاصة بالله. وللعلماء في تفسير هذه الآية قولان في توجيه، منهم من قال أن هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، تعزروه توقروه تسبحوه، وهذا قول ضعيف جاء عن بعض السلف بعض التابعين، ولكن حكى بعضهم الإجماع أن تسبحوه أنها لله بالإجماع. وقال بعض العلم كلها راجعة إلى الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروا الله يعني بنصرة دينه، وتوقروه تعظمونه وتحترمون الله وتجلونه. وفصل بعضهم وهو الصواب، فقال الضمير في قوله وتعزروه وتوقروه هذه راجعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحه راجعة على الله. قال والدليل ما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود كما عند أبي عبيد وابن المنذر أنه كان يقرأ يسبحون الله بكرة وأصيلا، ويسبحون الله بكرة وأصيلا. هنا قال وتسبحوه بكرة وأصيلا في قراءة ابن مسعود، وهي طبعا قراءة شاذة، لكن أصح ما يقال أنها قراءة تفسيرية يستفاد منها في تفسير الآية. ويقول يقرأ ابن مسعود ويسبح الله بكرة وأصيلا، وكذلك في قراءة سعيد بن جبير كما عند عبد بن حميد أنه كان يقرأ ويسبح الله بكرة وأصيلا. وأيضا ما يدل عليه ما ذكرنا من الإجماع أن التسبيح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. وهنا يتبين لنا صحة القاعدة التفسيرية عند المفسرين، قالوا الأصل توحيد الضمائر، الأصل في عود الضمائر أن توحد، تعود على شيء واحد إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فهنا دل الدليل على أن تسبحوه دل الدليل على أن, أن, أن هذا لا يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان غير التسبيح لقلنا نعم عود الضمير واحد كلها راجع عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن دل الدليل على أن التسبيح عبادة ما تنبغي لغير الله, وكذلك قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير. إذن الله جل وعلا أرسل رسوله لأجل أن يؤمن الناس بربهم ويؤمنوا برسولهم ويعزروه أن ينصروه ويؤيدوه, وبعد موته ينصرون سنته ويذبون عنها, وكذلك يوقروه أن يحترموه ويعظموا شأنه ويجلوه ولا يجعلنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضهم بعضا, بل يتأسوا بما جاء في كتاب الله, فإن الله ما خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن أبدا, ما قال يا محمد, مع أنه قال يا آدم يا نوح يا موسى يا عيسى, ناداهم بأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه باسمه لكن ناداه بوصفه يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولهذا قال الأمير الشنقيطي رحمه الله فيه بيان وجوب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم, ولا ينادى لا يقال يا محمد وهذا ما قاله محمد هذا ما شرعه محمد, لا تقول هذا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما شرعه النبي, هذا من الأدب. ثم قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, يد الله فوق أيديهم. سبب هذا هو ما حصل في صلح الحديبية أو في غزوة الحديبية عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالحديبية أراد أن يرسل رجلا إلى أهل مكة ويبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم, يأمرهم بالإيمان وأن النبي يريد أن يعتمر. فنادى عمر فقاله هل لك أن تذهب إلى مكة؟ قال يا رسول الله إني أخشى أن يقتلوني لأني كنت شديدا عليهم, ولكن ألا أخبرك بمن يحبه أهل مكة ويجتمعون عليه؟ قال بلى, قال عثمان. فأرسل عثمان إلى قريش فجاءهم وبلغهم بما أراد منهم النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا له يا عثمان ألا تطوف بالبيت؟ قال لا والله لا أطوف به حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حبسوه يعني أبقوه عندهم, فلما تأخر أشاع الناس, هذه مشكلة الناس يا أخوان الإشاعات حتى في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فأشاعوا أن عثمان قد قتل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن قتلوه لأناجزنهم يعني لأقاتلنهم. فنادى الصحابة وكان تحت سمرة شجرة من شجر السمر, قال جابر فجئت فرفعت السمرة عن رأسه, فبايع الصحابة على قتال أهل مكة إن كانوا قد قاتلوا عثمان, قال فبايعوه وكانوا 1400 رجل بايعوه بأيديهم على ماذا؟ قالوا بايعناه على الموت. أبو سلمة يقول بايعناه على الموت, وجابر يقول لا ما بايعناه على الموت بايعناه على الجهاد على القتال, ولعل أبو سلمة هو الموت, القتال والموت الذي يقاتل في سبيل الله معرض نفسه للموت, وهذا في الصحيحين كان عددهم 1400. وجاء عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحدا ممن بايع تحت الشجرة, وكانوا 1400. وقال في حديث رواه مسلم قال ما معناه؟ نعم، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، يعني تغفر له ذنوبه. فكان أول من صعد خيل بني الخزرج، ثم تبادر الناس بعده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. قال فقلنا تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة، رواه مسلم، وجاء في الروايات الأخرى صريحة. وإذا هو الحر بن قيس أو الجد ابن قيس منافق، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لما جاء المدينة قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا جد ابن قيس أو جد ابن قيس، على أننا نبخله، نقول بخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل؟ البخل داء عظيم، بل سيدكم عمرو بن سلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الرجل كان منافقا، ولهذا قالوا تعال يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون من أهل الجنة، ما يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقال لأن أجد راحلتي أو ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. وجاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق أنه قال فبايع الناس، ذكر الحديث وفيه فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر يقول والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها، يعني لزق بها، قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذي كان من أمر عثمان باطل، يعني قولهم أن عثمان قتل باطل ما هو صحيح، سبحان الله، الشائعات هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، فكيف في زماننا؟ فاحذروا من الشائعات، تأتي شائعات لا تدري كيف يأتي بها صاحبها، والله أعلم أنها من الشياطين تشاع، وبعض الناس يطير بهذه الشائعات ويحرص ويستعجل كأنه سيأتي بوحي منزل. يا أخي اسكت، وش في هذه الشائعة؟ ثم ماذا؟ انتظر ويتبين الأمور ويأتيك بالأخبار من لم تزوجي. قال جل وعلا إن الذين يبايعونك، يعني يوم الحديبية وهم 1400 صحابي، إنما يبايعون الله. قال ابن كثير قوله ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما إن الذي يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله فكأنهم يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال ابن جرير الطبري إن الذين يبايعونك بالحديبية من أصحابك على أن لا يفروا عند لقاء العدو ولا يولوهم الأدبار، إنما يبايعون الله. يقول إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله، لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم لك بذلك. وسئلت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك، فأجابت يد الله فوق أيديهم يراد به توثيق البيعة وإحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول منزلة بيعتهم لله جل وعلا، وذلك لا يمنع من إثبات اليد لله على ما يليق به، إلى آخر كلامهم. وقال بعض أهل العلم المعاصرين يد الله فوق أيديهم، قال هذه على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله فوق أيدي المبايعين، لأن يده صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقال الشيخ البراك في هذه الآية يد الله فوق أيديهم، قال هذه على ظاهرها، لكن ما هو حقيقتها؟ هذه على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته هو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ. وحقيقته هو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله في مباشرة أو مباشرة لأيديهم. وأنا وقفت عند هذا لأبين مسألة يا أخوان في باب الأسماء والصفات. يجب أن نثبت أسماء الله وصفاته على ظاهرها، ولا نؤول ولا نحرف. فلو نظرنا إلى كلام ابن كثير وابن جرير والعلماء علماء اللجنة لوجدنا أنهم يبينون أنه ليس هناك مماسة، هم يعني يركزون على هذا الباب، يعني ليس معنى يد الله فوق أيديهم يعني أنها المصافحة، لا، ما يلزم من هذا. يد الله فوق أيديهم، نعم فوق أيديهم، لأن الله في جهة العلو وفوق العرش، وعرشه وكرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش لا يعلم قدره إلا الله، فالله فوق عباده، فإذا بايع أحد فالله فوقهم ويده فوق أيديهم، لأن الله له يد حقيقية. لكن لا يعني فوق أيديهم يعني أنه يباشر الأيدي، لا، ما يقول هذا أهل السنة، لكن فيه إثبات اليد، وفيه إثبات أن الله، أن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله، لأن بيعته للنبي بأمر الله، وهذا يؤكد على هذه البيعة وأنها بيعة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المبايعين لن يدخل أحد منهم النار ممن بايع هذه البيعة العظيمة، قال يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. من نكث أي نقض العهد بعد هذه البيعة فإنما ينكث على نفسه، نكثه ونقضه العهد على نفسه، هو الذي يحرم الأجر ويكسب الوزر، ولا يضر الله شيئا، لأن الله غني عنه غني عن عباده وعن مبايعتهم وعن كل شيء، لا يحتاج إلى أحد جل وعلا، لكن يبلو بعضهم ببعض. قال فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بالعهد وأتمه ولا ينفر عند القتال ويقاتل الكفار إذا حضر المعركة ولا يفر ويقدم نفسه فدية لهذا الدين نصرة لله ورسوله ودينه، فله عند الله العهد العظيم والأجر العظيم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، سيؤتيه الله أجرا عظيما ودخول الجنة والنجاة من النار. والمجاهد في سبيل الله 200 درجة ما بين الدرجة والأخرى مسيرة 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى مسيرة 100 عام أو كما جاء في الحديث في البخاري وغيره، فلهم أجر عظيم. وقوله بما عاهد عليه الله، هذا بالضم، هذه قراءة حفص، بما عاهد عليه الله، وقرأ بقية القراء بالكسر، بما عاهد عليه الله، وقرأوا بالكسر لمجاورة الياء، مجاورة الهاء للياء، ففيها قراءة، هذه القراءة التي نقرأ عليها قراءة حفص، بما عاهد عليه الله، والباقين بما عاهد عليه الله، قراءتان سبعيتان. ثم قال جل وعلا: وابن كثير رحمه الله أطال في ذكر الأحاديث الواردة في غزوة الحديبية وما حصل، من أراد الاستزادة يرجع إلى هذا الموطن فقد أفاد وأجاد. ثم قال جل وعلا: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. سيقول لك المخلفون، يعني الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة عام الحديبية، لما خرج معتمرا عام الحديبية تخلف عنه المنافقون وبعض الأعراب ولم يخرجوا معه إلى مكة، فهم المخلفون، هم المرادون هنا، تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، وهو ما حصل فيه صلح الحديبية كما قال الطبري وغيره. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني شغلنا عن الخروج معك أموالنا، نعالجها ونقوم على إصلاحها ونصلح معاشنا، وأهلنا كذلك نقوم على أهلنا أبنائنا ونسائنا، فاستغفر لنا. سبحان الله، يعني ليس هناك أحد له أموال وله أهل إلا أنتم، النبي له أموال وله أهل وبقية الصحابة 1400 كلهم، لكن أنتم ليس مشكلتكم هذا، مشكلتكم أن النفاق في قلوبكم وأنكم تخافون أن تقتلوا أو أن ينتصر الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول فاستغفر لنا، يعني استغفر لنا ربك عن تخلفنا عنك. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا قول في الألسن، استغفرنا بالألسن، وأن شغلت أموالا يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإن في قلوبهم النفاق وعدم الإيمان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.